رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أدمجو تشاتشن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزاريو يدار الآخرة تمرت يموجبات عذاب القبر በመቀጠል ቀብር ውስጥ ከመያስቀጡ ማዕሲያዎች አንዱ የሆነውን ሪባን እናያለን ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት ሐዲስ ላይ እንዳየነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚና ሰበብ ቀብር ውስጥ የሚቀጡትን ካዩ በኋላ ከዚያ ቀጥሎ ስላዩት ቀጣ ሲናገሩ فأتينا على نهر الدم ودا عند يدم ونز يميمسل متانالو يه ونز انجدي كأي كمهونو يتنسى يدم ونز يمسل نبر وإذا في النهر رجل سابح يسبح بزي ونزوستم عند سو سايا قارت يوانيال لالو أي قومم زم بلو يوانيال وإذا شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة بونزو دالاي دغمو كونزو عفافلاي عند ببزات دنگاي اتاغبو سبسبو يازسو عينالو وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح يا يميوانيو سو يميوانيون ياهل وانتو ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده حجارة فيفغر له فاه فيلقمه الحجر ودون زدار سيدرس عفوني كفتل لتالالو يهي يميوانيو سو ودون زدار سيدرس عفوني كفتل يا ونزدار لا يالو سو دقمو كزا ككمرو كسبسبو دنگاي انستو دنگاي نورو باعفو يا قرسو المالتنو فينطلق يسبح ثم يرجع إليه لك دنگايون اندا قرسو عفت لكو يهدنا سيوان سيوان قويتو اهنم يملس اللتال كلما رجع إليه فقر له فاه فألقمه هجارة ودوانزو دار بمتا قطر عفوني كفتنا يانيو سو يدقمو دنگايا قرسوال كزيام ودم الطبت من اللسال رسول صلى الله عليه وسلم تقرمو لجبريل ستأيكوت قال قلت لهما ما هذان من دناتشو النزي سووش بيت أيكوالو سيدنا جبريلم قال لي انطلق سيدنا جبريلم هيدا لنيالو ودم الرشالين سيدنا جبريل سنناقرو سلا النزي سووش سنناقرو مالتناو وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا يا بونزوست سوانينا عفوست دنگا يمي قرر سو سو ربان يمي بلا سو نو على الله سبحانه وتعالى ربا يمي بلوتننا بربا يمي قبيا يوتن سياستنكك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس النزيا ربا يمي بلو سووش يمي قوموت شيطان اندنكا ويم اندلكا فهونونو يمي قوموت سعيد بن جبير يهن آياسي أبرارو النزي ربا يمي بلو سووش يوم القيامة كان كأبرات شوست تنستو سيقومو إيه تدنبرو أبدهونونو يمين نسو تالو سيدنا ابن عباس رضي الله عنه دقمو يهن آياف سفسروت يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب يوم القيامة كان ربا لمي بلاسو مسارياهن انسانا لتورن تزغاجي بالال مكنياتهم بدنيا لاي سالة الله بقرآن لاي ሪባን አቁሙ ብሎ አስጠንቅቋቸው ስለነበረ ነው። ይህም ማስጠንቀቂያ እንግዲህ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله كاللهنا كملكتኛው ጋራ ጦርነት አውጁ ጦርነት ለመቅጠም አውጁ ብሎ አላህ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸዋል። سيدنا ابن عباس قتلوا سيناገሩ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ملون كرتو ذلك حين يبعث من قبره ريبان يميبلو سووج كقبراچو سينسو شيطان اندنكا ويم اندلكفو سو هونو نو يمينسو تالو اللهم مكنياتن سينغر يزي قطات مكنياتن سينغر ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا يهننم عينت انساس كقبر است يمينسوت شياج اندربانو منم ليونت يلون بربانا بشياج محل بلو بوشت سلمي ناقرونو الله دمو سيمن لسلاتشو وأحل الله البيع وحرم الربا نقرقن الله شياج ان حلالا درقوت ربان حراما درقوتال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله يهما استاوكا ويما استنككا كجيتاو يمتعلتنا ربان يقومنا كما استنككا وبفيت لو السدو الفوال قدايوم الله زندنو ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نقرقن كزيا ماستنكك أبوهالا ودرباية تملسو النرسوم يسات بالبيتو سيهونو جهنم يميقبو سيهونو يجهنم إسات وستم لزلال منور اللو على الله يربان مدفون سياسيين يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله ربان يطفال بركه ياساطوال صدقان دغمو يابازوال بركه يجمربتال على والله لا يحب كل كفار اثيم اللهم حاطئاتنا كحادن كله ايودم على انجدي ربان بميتقمو سوش لاي يا الله قطعنا قطعت يميجمراچو بعد الدنيا لاينو بربا بفرا غنزبنا بيت انديو مستنا لجوج الله بركه ينساباچوال بزو سوج بربا غنزب تبدرو نغد ويم دغمو بيت گستاو كزي ابوهالا هيوتاچو كطرو ودكفو يتلوطاون بزووچون ايتنال عند كان كمغرب صلاة بوحالا ودياو كبوتاو يتنساسو دمسون كفادرغو الله ريبان كالكلو اندانك اربو ياستنككن لنياو بلونو على كتلوم سنناكر لجوچه انداي بتاتنو بين لجوچه انداي تباتشو اندي سفاتشو لجوچه بمالت كهاي عمتات بفيت ربا ያለበትن ገንዘب كبانك بمبدر عند بيت كገዛ በኋላ ለተቀን እየሰራው ኦቨር ታይምም ጨምርበት ከልጆቼ ከጓደኞቼ ከህብረተሰቡ ተቆራርጬ ይሄዳ አላልቀ ብሎኝ እንደምንም ተፍጨርጭሬ ይሄን ቤት ከፍዬ ጨረስኳለ ይህን ቤት በጨረስኩ አንድ አመት እንኳን ሳይሞላው እንደዚያ የሚያከብሩኝና የሚወዱኝ ልጆቼ እንደ ጠላታቸው ያዩን ጀመራለ። በተለይ ትልቁ ልጄ 18 አመት ያልሞላው ልጄ ምን እንደነካው ሳላውቅ የገዛ ልጄ የማላውቀው ሰው ሆኖብኝ ሳለ አንድ ቀን በሆነ ነገር ስቆጣው ገፍትሮኝ በክፉ መታኝና ቤቱን ለቆ ወጣ አለ። ሱብሃንአላህ ከጥቂት ቀናት በኋላ ታናሽ ወንድሙ ደሞ ወንድሜን ለብቻው ትቼ እዚህ ቤት አልኖርም በማለት እርሱን ተከትሎት ሄዶ አንድ ላይ መኖር ጀመረ። የተቀረችው ሴት ልጄ በቅርቡ አግብታ ባሏ ቤት ስትሄድ ያ ለልጆቼ በማለት ሐራም ውስጥ የገባሁለት ቤት ውስጥ ብቻዬን ቀረሁበት በማለት አልቅሶ ሰጋጆቹን በሙሉ አስለቀሰ። ስለዚህ በሪባ ላይ ሪባን የሚበላ ብቻ ሳይሆን የሚያበላም ቅጣታቸው እኩል እንደሆነ በሐዲስ ላይ ተነግሮናል። يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبيه وشاهديه ربا يميبلوتن يميابلوتن ولون يميصفوتن يميمسكروتن الله لعنا ويم ارغمان ناوردو باتشو اللالو يحاديث يمياساين يربان عدقن يانتنو ሪባን ብቻ የሚበላ በትርፍ ገንዘብ የሚወስድ ብቻ ሳይሆን በትርፍ አድርጎ ገንዘቡን የሚሰጥ ሁሉ አላህ ለዓናው ሩዶበታል። የሚጽፈውንም ማለዚህ ላይ ይህንንም በመመርከዝ ዑለማዎች ሪባ የሚከናወንበት ባንክ ውስጥ መስራት حرام ነው ብለዋል። በዚህ ላይ ተጨምሮ ወሻሂዴ የሚመሰክሩትን ውሉ ላይ የሚመሰክሩትንም አላህ ለዓና አውርዶባቸዋል ማለት ነው። በሌላ ሐዲስ ላይ አን አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ አን ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅተኒቡ ሰብዐል ሙቢቃት ሰባቱን ሙቢቃት የሆኑትን ነገሮች አስወግዱ አትቅረቡት አሉ። ኢማም ነወዊ ሙቢቃት ማለት አሉ ሂየል መህሊካት ሙህሊካት ማለት እምታጠፋ የሰውን ልጅ ኻቲማውን እምታበላሽ መጨረሻውን የጀሃነም እሳት እንዲሆን እምታደርገው ሰባቱን ነገሮች ራቋት አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሃባዎቹም قالوا يا رسول الله وما هن ምንድናቸው يا رسول الله ብለው ጠየቋቸው። رسول صلى الله عليه وسلم سيملسو الشرك بالله عندنياو الله لاي ما شارك الله لاي ما قارات يهيا أولياء وشكان يتبالى ما كبر كا الله ليلا بليلا سو سممال سو اندياء اللت عبادة وما سايت ما سامر إن الزنجدي تلالكو چم تنان نشو چم شركوش ناچو والسحر هلتنياو دقمو متحط مدرق دقمت مدرق سحر አድራጊዎች ዘንድ መሄድ ወይም ደግሞ እነሱ ባሉት ማመን በሽርዓችን ታቃላችሁ ሳህር ወዲያው እንደታወቀበት ይገደላል። وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ሶስተኛው አላህ حرام ያደረጋት النفس ካለ ህግ መግደል። አራተኛው واكل الربا ربا مبلات مبلات ولو مصاف ولو لا يمسكر واكل مال اليتيم امستنياو ييتيمن غنزب مبلات ولاجوچو للجو تتولتي هيدوتن غنزب مبلات لجو اياوقن بلو موسد. اخواني واخواتي لقسو بدرسكو قطر يسيدنا عمر رضي الله عنه درگيت يمتاوسين سيون عند كان ልጆቹን ትቶ የሞተ ሷሃቢ ቤት ሰይድና ዑመር ቤቱ ሳሉ ቀኑ መጨለም ሲጀምር ሰይድና ዑመር ድንገት ተነስተው ፋኖሱን አጠፉት። ሷሃባዎቹም ያ አሚራል ሙእሚኒን لماذالك ምነው በጨለማ ሊያስቀምጡን ነው ወይ ምንድነው ነገሩ ብለው ሰይድና ዑመርን ጠየቁ። ሰይድና ዑመርም ሲመልሱ صار للورثه حق في هذا الزيت يهي منادو زيت يفانوسو زيت يوراشوچو حق نو اتريدون ان تطعمونا نارا يوم القيامه يوم القيامه كن هوداچن وسط اسات لتابلون نو ويفلغاچو تالو ييتيمن غنزب مبلات الله بقرانو لا انداستنققو هوداچو وسط اسات يغبال بلونال በኛ በኢትዮጵያውያን የኛ የሟች ቤተሰቦች ለለቅሶ ደራሹ ምን ያህል ወጪ እንደሚያወጡ ሰይድና ዑመር አላዩትም ማለት ነው። ስድስተኛው ደግሞ ወተወሊ የውመ ዘሐፍ ሙስሊሞች ወደ ጦር ሜዳ ሲሄዱ ከጦሩ መቅረት ወይም መኮብለል ወይም ጦሩን ትቶ ማፈግፈግ። ሰባተኛውና የመጨረሻው ሙቢቃት መከልከል ያለብን وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات كبروان يتبكچون بكبروا منم عينت انكن يمايوطالاتن سلبلغنا منم يماتاقون سيت بالاغينچ بلو ماونجل نو انغدي منم عينت چغر ازي سيت لا بينور بالاغينچ بلن ماونجل يللبنم እነዚህ እንግዲህ ሰባቱ ሙቢቃ ተብለው የሚጠሩ ማዕሲያዎች ናቸው። እነዚህን መራቅ አለብን ማለት ነው። አሁን ወደ ሪባው سنመለስ አርባ 73 ባባን ሪባ 73 በሮች ወይም ክፍሎች አሉት አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አይሰሩሃ مثل ان ينكح الرجل امه ዝቅተኛውና ቀላሉ ማዕሲያ ከሪባ ውስጥ አንድ ሰው እናቱን እንደማግባት ወይም ከናቱ ጋር እንደመተኛት የሚያክል ነው አሉ። ሪባ ቀላል ነገር አይደለም። እንደዚሁ በሌላ ሐዲስ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ድርሃሙ ሪባ ያኩሉ الرجል وهو يعلم አንድ ሰው አንድ ድርሃም የሪባ መሆኗን ያወቀ የበላ ከ36 ዛኒዎች የከፋ ነው አሉ። ከ36 ዝሙተኞች የከፋ ነው ብለዋል። አድማጮቻችን ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ሳምንት የሙጅባት አዛብ ቀብርን እንቀጥላለን። ሱብሃነከላሁማ ወቢሐምዲካ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። أن تدخلني ربي الجنة